إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، فإنه لا يخفى على أحد منا أن الكفار دأبهم وديدنهم هم والمنافقون، عداوة أهل الإيمان وتكذيب الحق وأهله، بل حكى القرآن الكريم عن الأقوام الذين كذبوا الأنبياء والمرسلين وعادوا الحق وعادوا الله تبارك وتعالى، وجالدوهم وجاهدوهم بالسيف وأخرجوهم من ديارهم وآذوهم وشنعوا عليهم تارة بالسحر وأخرى بالتكذيب وثالثة بالجنون ورابعة بالشعر، إلى غير هذه الاتهامات التي لخصها القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى، إذ قال سبحانه في محكم التنزيل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقد قضت إرادة الله تبارك وتعالى أن يبقى الإيمان قويا، نعم، لكنه في قلة من أهله وفي فئة أقل من الكفار، إذ قال تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فطالما بقي الكفر بقي التكذيب معه، وإن الله تبارك وتعالى شاءت حكمته وشاءت إرادته عز وجل أن يكون الإسلام هو خاتم الأديان، وأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن يكون القرآن مهيمنا على الدين كله. فقضى ربنا عز وجل بذلك، إذ قال سبحانه في محكم التنزيل: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وبذلك تحول اتهام الكفر ورماحه، وتحولت طعنات أهل الكفر لأنهم على الباطل من كافة الملل الأخرى إلى الإسلام، لأنه الحق الذي لا يرضى ربنا عز وجل وهو الحق دينا غيره. وفي هذا الزمان الذي اشتراءبت فيه أعناق الكفار وخفت فيه صوت الإيمان والمؤمنين ونجم فيه النفاق، في هذا الزمان رأينا ما رأينا من اجتماع ملل الكفر ممن بأقطارها على حرب الله عز وجل وعلى حرب رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى تكذيب دينه والتشكيك فيما جاء به رسول الله عن رب العالمين، بالتشكيك في شخصه تارة وفيما جاء به تارة أخرى، وفي الطعن على أصحابه رضوان الله عليهم بمكر يتواصل بالليل والنهار. وصدق رب العالمين إذ قال: بل مكر الليل والنهار. فإذا من شرح للإسلام صدر ضاقت صدور الآثمين والكافرين، وجمعوا جهدهم وجمعوا ما يملكون، لا لشيء إلا لإخراج هذا المسلم عن دينه ومن دينه، وإعادته إلى الكفر بعد إذ نجاه الله منه. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. من أجل هذا، معاشر المسلمين، حبرت هذه الخطبة وأسميتها دفاعا عن ديني، لئلا أكون خوانا أثيما ساكتا عن الباطل مائلا إليه. فما أرى الله عز وجل إلا وقد استنفرنا شبابا وشيوخا وشيوخا وشبانا وإناثا وذكرانا للدفاع عن دينه والذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن عرض أصحابه والدفاع عن القرآن الكريم. ذاك قول الله عز وجل لما قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأنا اليوم والجمعة القادمة إن شاء الله عز وجل أقف على سدة هذا المنبر مدافعا وذابا ورادا للسهام وصادا للرماح وملبسا المسلم درعا سابغا يقيه طعنات الكافرين وطعنات الآثمين، لأني فخور بأني مسلم أزعم حب هذا الدين. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. معشر الإخوة الكرام، إن الإسلام ومنذ أوائل ظهوره وهو يواجه حملات مسعورة وهو يواجه حربا شعواء، لكن هذه الحرب ازدادت منذ مطالع التسعينيات، حيث انبرت أقلام تطعن في دين الله عز وجل وتزين المنكر وتزين السوء. من تلكم الأقلام التي عرفناها في الزمن السابق تدعو إلى تمجيد وتعظيم كل ملة غير دين الله عز وجل. هذه النفوس التي شرقت بالإسلام فحنت إلى الكفر والإلحاد، لكنها عجزت أن تعلن الكفر في بلاد الإسلام، فإذا بها تشرائب منافقة ترفع لواء الدفاع عن الدين باسم العقل وحرية الرأي. والدين منهم براء، والنفاق قديما كان يستتر بالدين من الدين، لكنه الآن أعلنها، وقد صار لأهل النفاق صروح ممردة وصارت لهم قلاع مشيدة بعد أن سمح للكفر بمساحة كبرى يتمطى فيها ويمشي فيها المطيطاء ويتكلم حيث شاء بما شاء. هذه الحملة التي تزداد في كل يوم ضراوة وشراسة على دين الله عز وجل من قوم يزعمون أنهم على ملتنا ويتكلمون بلغتنا ويأكلون من أقواتنا، أولئك الذين شبههم الشاعر يوم قال كابن الزنا وجهه وجه حر وظهره ظهر ابن فاعله، والأسهم منهم والرماح منهم والضربات منهم. وطعن ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. هؤلاء الذين راحوا يشوهون معالم الدين، فقالوا الإسلام حلو، الإسلام جميل، الإسلام دين، لكن فيه كذا وكذا وكذا وكذا. فصاروا كذلك الرجل الذي ذهب إلى سوق من الأسواق ومعه ناقته يريد أن يبيعها، فقال من يشتري ناقتي بدرهم؟ فاجتمع الناس حوله، فإذا به يقول الناقة بدرهم واللجام بعشرة آلاف. فراح الناس يقولون ما أجمل هذه الناقة وما أرخص هذه الناقة لولا هذا اللجام اللعين. هذا كلامهم. صار الإسلام تطبيقا أملا بعيد المنال، لأنهم شككوا في قدرة الإسلام على قيادة العالمين، وشككوا في شرع الله تبارك وتعالى، وشككوا في دين الله عز وجل. فشوهت صورة الإسلام من قريب ومن بعيد، حتى صار الإسلام أملا بعيد المنال ليتحقق على أرض الواقع. هؤلاء لا يغرنك أنهم يتكلمون في بعض الأوقات بالنص، فلقد فتشنا وقلبنا في أوراقهم وفي تاريخهم فوجدناهم لا يرتبطون بالإسلام من قريب أو بعيد بصلة، فالصلة بينهم وبين الإسلام صفر. أولئك الذين ينادون بهدم الفقه بتجديد الدين. هؤلاء الذين تراهم حمقى عقلاء في الظاهر لكنهم مرضى. نعم مرضى. ماذا يفعل من يملك بصرا حادا يرى به على بعد آلاف الكيلومترات وفي جسده سرطان؟ سيقتله هذا السرطان ولن ينفعه هذا البصر بعد اليوم أبدا. أنى للخير أن يسكن نفسا استغنت عن هدى الله عز وجل ولم تترفض لحظة واحدة بدمعة خشوع لله عز وجل ولم تقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه الحرب التي أدارها المنافقون من جهة في بلاد المسلمين، ثم تعاضد معهم الصليبيون والمبشرون والمنصرون بشبهات يقذفونها كالسيل متدافعة يخاطبون بها أمة الإسلام. وصدق رب العالمين إذ قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. خرجت أصواتهم. ومن العجيب أن ترى هذا الهدي المستقيم من الله متأخرا وأن ترى إلحادا أعرج. هذا الإلحاد يتقدم لأن أهل الحق كسالى مفرطون متكاسلون عن نشر دينهم بل عن تعلم أبسط قواعد هذا الدين، بل يصل الأمر في بعض الأحوال إلى مأساة، إلى نكبة، إلى كارثة. يوم ترى الآباء في البيوت والأمهات في البيوت يمنعون الأبناء من ارتياد مجالس العلم ويمنعون البنات من ارتداء النقاب والحجاب، لتتحول الحرب إلى حرب شاملة حتى في المضاجع حتى في البيوت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ارتفعت هذه الأصوات يوم أن تكاسلنا ويوم أن توانينا ويوم أن خفت صوت الإيمان في قلوبنا. ولم يأتي المنصرون بجديد وقد ارتد على أيديهم من ارتد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنهم إنما ذهبوا إلى الفريق الثالث في هذه المؤامرة وهم الشيعة الذين أمدوهم بشبهات عن القرآن وتحريفه وبشبهات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبشبهات عن أمهات المؤمنين. فالتحالف واضح حتى وإن أخفوه قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وصدق الله عز وجل وكذب المموهون. هذه الحرب كما ترونها معاشر المسلمين تأتي من عدة جوانب، ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث. إننا نقول لهؤلاء القوم ليرفض الإسلام من يرفضه من أهل الملل الأخرى، لأن الله عز وجل قال: لا إكراه في الدين. قال الحق تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. قال: لكم دينكم ولي دين. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يوما جبارا عنيدا يضرب الناس ليدخلوا إلى الإسلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان مبلغا: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. ارفضوا كما تشاءون، لكن أن تنتقصوا من قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الإنسان الذي طهره رب العالمين ورفع قدره ومقامه، لكن أن تنتقصوا من قدر النبي الذي جاء بكتاب من عند الله لينقي الكتب السماوية السابقة والأديان المحرفة مما ألصقتموه بها من تحريفات وأساطير وأباطيل وأكاذيب وجعلتموها قراطيس تبدونها وتكتمون ما لا تحبون بعد قتلكم الأنبياء والرسل. قال الله تبارك وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. هذا قول الله عز وجل. نحن نشعر بالانتماء إلى موسى وعيسى وإلى إبراهيم ونوح عليهم السلام. نعم نشعر بهذا الفخر. لما؟ لأنهم أنبياء الله ورسله، وهم أطهر خلق الله على الإطلاق، والإسلام لم يبن على فراغ، لأن الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كان اللبنة التي أتم الله تبارك وتعالى بها صرح هذا الإسلام. لكن لم تنتقصون من قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعجب كثيرا حينما تسمع النصارى وهم يرددون الأباطيل، ليقول أحدهم بفم مليء: إنني لا يمكن أن أؤمن برجل كان مولعا بالنساء، تزوج منهن 9، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهل من السهل أن تسمع ما سأقوله الآن؟ تقول التوراة التي يؤمن بها النصارى واليهود إن لوطا عليه السلام لما انتشرت الفاحشة في قومه وعجزت ابنتاه عن الزواج أرادتا من أبيهما أن يزني بهما فسقطاه خمرا، فلما سكر زنا بهما، ومن ذريته جاء داود عليه السلام. ثم تتحدث التوراة التي بين أيديهم الآن عن أن داود وهو يتعبد رأى جسد امرأة قد تغطى بشعرها، فلما رآه أعجبته وأراد أن يفعل ما يفعل، فعلم أنها زوجة أحد قواده، فبعثه إلى أماكن بعيدة ودبر بعده عن زوجته حتى يضاجع زوجته في الحرام ليأتي من نسلها سليمان عليه السلام. فأي أمة تلك؟ والله نزه الأنبياء والرسل عن ذلك كله. فهل من السهل أن يكون أبناء الزنا والزناة أحق بالنبوة، بينما رجل تزوج بعض الأرامل لحالات اجتماعية معينة بأمر الله وخيرهن بين الدنيا وزينتها وبين ما عند الله، واشترط عليهن شرط العيش، واشترط عليهن أن يعشن متهجدات بالليل، وقال حبب إلي من دنياكم، من دنياكم أنتم لا من دنياه هو، حبب إلي من دنياكم أنتم 3، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أتعجب متى كان صلى الله عليه وسلم يفعل ما يفعله الرجل بامرأته، وهو الذي يصلي من الليل حتى ترم قدماه، وهو الذي لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقرأ سورة الزمر ويقرأ ما يقرأ من الأدعية، ويسجد لله مقدار ما يقرأ الواحد منا 60 آية، ويصلي ركعة واحدة يفتتحها بالبصرة، ويثني بالنساء، ويثلث بآل عمران. متى كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ للنساء؟ أمن العجب أن يكون مثل هذا الرجل نبيا؟ إننا نقول يا معاشر المؤمنين ويا معاشر المسلمين إن هذه الخرافات والأساطير والأباطيل التي تطلقها هذه الأبواق الكافرة ما هي إلا شبهات كالزجاج، سرعان ما تنهار وسرعان ما تنحط. ولكن وللأسف الشديد كما قلت لحضراتكم أننا خفت صوت الإيمان في قلوبنا وخفت صوت الإيمان في نفوسنا، كلنا يشكو، فمن المشكو منه؟ نحن في زمن فتن، نحن في زمن شبه، التمسوا لنا العذر، هذا ما نسمعه. لكن لابد من فعل، لابد من حركة، لابد من رد. هذا دينك، لحمك، عرضك، هذا ما ستلقى الله تبارك وتعالى به يوم القيامة. ستسأل في قبرك من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، لن تسأل عن غيرها، لن تسأل كم كسب ولا كم ربح، إنما تسأل يوم القيامة عن كل شيء. فلما ننشغل عن هذا الدين؟ أقول لكم نحن في الظاهر ضعفاء، نحن في الظاهر ضعفاء، من يرانا يظننا أننا في حالة ضعف، والاعتراف بالحق فضيلة. نحن في حالة ضعف من الناحية التقنية، عشرات الجرائد ومليارات الأموال تنفق على حرب الله ورسوله، ونحن لا نملك مرباعها، بل لا نملك معشارها، بل نعجز في كثير من الأحوال عن الإنفاق، ولكننا أقوياء، أقوياء، ولو كنا نملك قلبا يخفق بحب الله وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن لنا إلا هذا القلب والله لربحنا به. والمرء مع من أحب، فاللهم احشرنا مع من نحب، فإنا نزعم أننا نحبك ونحب نبيك ونحب كتابك ونحب يا رب دينك، ولكن يجب أن يعلم المرء أن الحب وحده لا يكفي. اسمعوها مني لعلي لا أستطيع تكرارها تارة أخرى: الثبات ترياق وسلاح بالأعداء فتاك. هذه حقيقة، حالة الضعف لا تعني أن ننسحب من المعركة أبدا، بل حالة الضعف تعني أننا لابد أن نتقوى لنعاود الكرة. وربنا سبحانه وتعالى قد قال لنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في مكة جاء 6 نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلنوا الإسلام بين يديه، فقالوا: يا رسول الله ابعث معنا من يعلمنا ديننا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نور الله قلبه بالإيمان، إنه مصعب بن عمير الذي كان جلده يتخشف كما يتخشف جلد الحية، يعني كما يتقشر جلد الثعبان وكما يتقشر السمك، لأنه لم يكن يجد ما يلبسه، أثر فيه البرد والحر. ذهب مصعب بن عمير وحده يجوب أركان المدينة وأرجاءها، يريد بذلك أن يبلغ دين الله عز وجل، فنشر الإسلام وحده في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم من حرب بين الأوس وبين الخزرج، وعلى الرغم من وجود اليهود واشتداد شوكة الكفار والمشركين يومئذ، ليهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من بعدها إلى المدينة وليقيم الدولة. لكن هذا القلب الذي نوره الله بحب الله ورسوله لم يكن مجرد قلب يحب فحسب، بل كان قلبا شجاعا يحمل الروح على الكف ويتمنى مواطن الموت ليثبت فيها أنه جدير بأن يكون مسلما، وأنه جدير بأن يحجز مكانا في جنة عرضها السماوات والأرض. وقف مصعب بن عمير يوم أحد ذلك الفتى العبدري وهو يحمل الراية، ليس عليه إلا بردة، تعرض قدمه، ورغم ذلك خرج يجاهد ناصرا لله ونصيرا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، حمل مصعب الراية، وكان خلقته تشبه خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حمل الراية قال: إلي عباد الله، لا يخاف ولا يخشى ولا يرتعب، والسيوف من حوله كلها تريد أن تحصد رقبته، وهم يظنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المطلوب الأول الآن على مستوى هذه الأرض. فإذا به يقول: إلي عباد الله. جاء إليه رجل فضرب يده اليمنى فأمسك اللواء باليسرى وهو يصرخ: وما محمد إلا رسول. ثم حملها باليسرى، حمل راية الإسلام، لأنه لا يريد أن تنتكس هذه الراية، فضربوه على اليسرى وهو يقول: وما محمد إلا رسول. فسقط مصعب، قال الذي رآه بعد الموت: والله لقد رأيت أذن مصعب بن عمير قد تدلت على جسده، لأن المشركين قد قطعوها. هذا رجل محب لله ولرسوله، ثابت على دينه، شجاع، الأمر يتطلب الثبات. كان عبد الله بن أم مكتوم ذلك الأعمى كان محبا لله ورسوله، أراد أن يثبت جبارته بأن يكون رجلا وجنديا في صفوف هذا الدين. يوم القادسية خرج مع المسلمين في حرب ضد الفرس، وهم من أقوى القوى يومئذ في العالم. فلما رأى ببصيرته قبل بصره أن عدد الفرس كثير، وأن أحدا من المسلمين قد يجبن عن حمل الراية وقد يفر، قال: أعطوني الراية فإني رجل أعمى لا أتر. فاق المبصرين في زماننا وفاق الأصحاء في زماننا، أعطوني الراية إني رجل أعمى لا أفر. والله ما تمنيت العمى إلا يومئذ، يوم رأيت شجاعة العميان. حملها ولم يفر، وحجز مكانه في الجنة ليبصر الأعمى في جنة عرضها السماوات والأرض. ويخرج المشركون بأسير مسلم هو خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، بعدما قبضوا عليه وهم يريدون الفتك به. بالله انظر كيف كان الحال، وقارن نفسك به، لا تيئيسا ولا إحباطا، ولكن لتسير على هديه ولتسير على دربه. لما كان خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه بمكة أسيرا، كان أسيرا في دار امرأة، فدخلت المرأة وولدها يومئذ بجوار خبيب بن عدي، وفي يد خبيب 60 شفرة، ففزعت المرأة فقال: أتظنين أني قاتله؟ والله إن رسول الله قد رخص لنا في حلق العانة 40 يوما، وإني قد جاوزت 40 يوما. انظروا هذا الرجل الذي سيساق للإعدام يبحث عن حلق شعر عانته، لله قلبه، أين كان قلبك يا خبيب؟ تقول هذه المرأة: والله ما رأيت أسيرا صالحا قدر ما رأيت خبيب، لقد رأيته وهو موثق، ربطت يده وربطت رجله، وإن عنقود عنب قد تدلى من السماء وخبيب يأكل. لله من أطعمك، لله من سقاك، إنه الله، لأنه سبق. بينما جبنا فراش وثير وطعام وثير ومال كثير وذل أكثر من ذلك كله، بينما خبيب يطعمه رب الأرض والسماء، يحمل خبيب رضي الله عنه وأرضاه ليقتل، حملوه إلى الحل، إلى التنعيم، لا في الحرم، لأنهم كانوا إذا قتلوا حملوا الرجل إلى الخارج. فلما حمل خبيب إلى الخارج استأذنهم في أن يصلي ركعتين. انظروا إلى استهزائه بالموت: ولست أبالي حين أقتل مسلما، الله، ولست أبالي، لا أهتم، المهم أن أقتل مسلما، ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي. وإن يشأ الإله يبارك على أوصال شلو الممزع، استهانة بالموت، استأذنهم في أن يصلي ركعتين قبل أن يقتل، فكان أول من سن ركعتين قبل الموت. فلما صلى عجل في الركعتين، قال: والله لولا أن تظن النبي من الموت خوف وجزع لأطلت هاتين الركعتين. ثم انطلق خبيب وقد حمل ليقتل، فجاءه من يقول له: يا خبيب، أترجو أن يكون محمد مكانك هنا وأنت سالم صالح في أهلك؟ انظروا وهو يساق إلى الإعدام. قال: لا والله، لا أرضى أن يشاك محمد شوكة واحدة وأنا هنا، أي لو عرضوا علي الإعدام ورسول الله لا يشاك بالشوكة لقبلت أن أعدم ولا تنال الشوكة من رسول الله. أي حب ذلك الذي كانوا يكترزونه في قلوبهم. والله الذي لا إله إلا هو، نحن أذلة ضعفاء بغير هذا الحب. ثم نظر إليهم وقال: اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا. ضربوه على الأرض وقطعوا جلده قبل أن يصعد به ليقتل. فما كانت آخر كلمة قلتها يا خبيب؟ قال: وا محمدا. ثم انطلق إلى ربه. هكذا الثبات على الإيمان وعلى الإسلام وعلى دين الله، قلب ملئ إيمانا ونفس ملئت إلى مشاشها شجاعة، لا تخشى إلا الله، مما تخشون يا معشر المسلمين؟ أمن الفقر أم من الموت؟ وكلاهما من أقدار الله عز وجل. أردت أن أقدم هذه المقدمة ليعلم الجمع أننا في محنة، وفي محنة شديدة لم يواجه الإسلام يوما من الأيام مثلها، والكرة الآن في ملعبنا كما يقولون. وما أدراك ما الكرة حينما تكون في ملعبك؟ لا أريد أن أعكر الصف بذكر ما يذكره الناس الآن، نحن في محنة، وأول محنة نعانيها أننا انصرفنا عن دين الله عز وجل، انصرفنا إلى لهو، وانصرفنا إلى دنيا، والدنيا ثانية والدنيا زائلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعالوا لننظر إلى بعض الشبهات التي يثيرها القوم وكيف نرد عليها، وأخشى أن أبدأ في عرض الشبهات فأرى رقابا قد تدلت على صدورها وأعينا قد نامت من شدة كسلها. فإني بالله أستحلفكم انتبهوا، لأن الشبهات اليوم تعرض ليل نهار، وعليك أن تكون متسلحا بسلاح الرد عليها. سوف أعرض اليوم أسهل الشبهات على الإطلاق لأرد عنها، غير أني في الخطبة القادمة سأحاول وأرجو من إخواني أن يجمعوا لي هذه الشبهات مساعدين لي في هذه المسألة. اجمع لي الشبهة، عسى الله عز وجل أن يكتب لك الخير والدال على الخير كفاعله. فعينوني بقوة أجعل بينكم وبين الذين كفروا ردما، لكن ردما من الإيمان، لا ردما ولا سدا من الحجارة. أقول وبالله التوفيق أولا، إن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق سدى، قال الحق تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الإمام الشافعي في تفسير هذه الآية كما نقل الحافظ ابن كثير عنه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني هل يحسب الإنسان ألا يؤمر وألا ينهى؟ لا بد من شريعة تحكم الإنسان، ولولا الشريعة لعاش الناس في غابة، ولعاش الناس يأكل بعضهم بعضا، لأن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يكون في الدنيا حق وباطل، وظالم ومظلوم، وقوي وضعيف، وصغير وكبير، وخير وشر. هذه حكمة الله التي لا دخل لنا بها والتي لا دخل لنا فيها. فلما خلق الله الخلق قال: ألا له الخلق. فكما أن الله عز وجل خلقنا كما شاء، فقد شرع لنا كما شاء، فقال: ألا له الخلق والأمر. وحتى تفرق بين الخلق والأمر، فالخلق هو ما نشأ عنه المخلوقات، أما الأمر فهو ما ينشأ عنه المأمورات الشرعية والقدرية، لأن الله عز وجل يشرع بما شاء كيف شاء على الوجه الذي شاء، لأنه حكيم. فما تعني الحكمة؟ تعني أن الله عز وجل قد أحكم خلقه، يعني أتقنه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ويعني أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة بالغة ظاهرة باهرة واضحة بينة. ثم كذلك الحكمة في التشريع، فهو أتقن التشريع سبحانه وتعالى، فلم يترك شاردة ولا واردة إلا قيدها، ثم ترك للناس بعض الأمور ليستخدموا فيها ما أوتوا من علم وما أوتوا من رأي، وهو قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم سبحانه وتعالى لما شرع الشرع شرعه لحكمة بالغة. ثم لو لم يكن ذلك كله، لو لم يكن هناك جنة ولا نار، أوليس من العقل أن تخضع لمن أنعم عليك حياء واستحياء منه سبحانه وتعالى؟ يا أخي، هب أن جاحمة النار لم تضرم، هب أن الجنة التي عرضها السماوات والأرض لم تعد للمتقين، وهب أن الله لم يبعث الرسل، فانظر إلى نعمه، وانظر إلى ما يعطيك. يكافئك بالإساءة إحسانا، ويكافئك سبحانه وتعالى بالتقصير عطاء، ثم يكافئك بأنه ينعم عليك ويمن عليك بصحة وبمال وبولد. ولولا الله لضعنا، ولو كان الرزق بيد الخلق لضعنا، لكن الحمد لله أن الله لنا رب، والحمد لله أن محمدا لنا رسول، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن أنت حينما تقف مع التشريع تقف مع المصدر الإلهي، مع الله. وشريعة الله عز وجل بعيدة عن الجور، بعيدة عن الظلم، بعيدة عن الغفلة. الله لا يأمر إلا بمعروف، ولا ينهى إلا عن منكر، لا يأمر إلا بمصلحة، ولا ينهى إلا عن مفسدة. إذن إذا نظرت إلى التشريع لابد أن تسمع وأن تطيع. الشريعة لا تعترف بلون ولا بجنس، إنما تعترف بأن الإنسان إنسان مخلوق له امتياز، ولذلك شرعت له بعض التشريعات. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، في حديث عائشة أن قريشا لما سرقت المرأة المخزومية فعز عليها ذلك، فقالوا: من يكلم رسول الله فيها؟ فقالوا ليس إلا أسامة، أسامة بن زيد الحب ابن الحب، لأنه حبيب رسول الله ورباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أسامة ليكلم النبي عليه الصلاة والسلام في أمر هذه المرأة المخزومية لأنها شريفة. فإذا به صلى الله عليه وسلم غير عابئ بجنس ولا بلون ولا بنسب يقول: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فإذا نظرت إلى تشريعات الناس فلن آتي لك بالقديم ولكن بالجديد. أمريكا أمريكا، هذه الأمة التي تفخر على الناس بالديمقراطية وبالعدل وبالحرية، لا زالت القوانين هناك تفرق بين الأبيض والأسود في الأحكام وفي الزواج وفي الميراث وفي التشريعات، على الرغم مما يزعمونه وعلى الرغم مما يقولونه، لكن يبقى الإسلام دين الله عز وجل. فإذا أيقنت أن الإسلام من عند الله فهل تشك في شيء مما بعث الله به نبيه؟ إذن هذا الأمر يحتاج إلى علم، يحتاج إلى مناقشة، يحتاج إلى أن تتعلم دينك، تتعلمه على يد الأتقياء، على يد العلماء، على يد الفضلاء، لا على يد الجهال الذين ظنوا الدين شطحة يسارا ويمنة، وتركوا ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، حديث الحاكم موصولا ومالك مرسلا عن أبي هريرة رضي الله عنه: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. السؤال الأول: إذا كان الله موجود فلماذا لا نراه؟ إذا كان الله موجود فلماذا لا نراه؟ أنت أيها المسلم تعبد من لا تراه، وأنا أعبد، هذا كلامهم هم، أسوقه وكأني متحدث عنهم، ونحن نعبد من نعرف ونرى صورته ونجسده، فكيف تعبد من لا تراه؟ يظن المسلم أن الصاعقة ساعتها قد نزلت به وأنه لا يستطيع الرد، وسبحان الله العلي القدير. هؤلاء قوم حتى تعلم بضاعتهم الكاسدة وبضاعتهم المادية، كيف صوروا الله سبحانه وتعالى؟ هناك قاعدة في الرد على هؤلاء، وهي: لو كان في رجل عنده دكان ورجل آخر عنده دكان، فدخل صاحب الدكان الأول فقال: بضاعتك كاسدة، بضاعتك فيها كذا وكذا وكذا، فأين بضاعتك؟ أرني ما عندك. هل الواحد يصير ثلاثا؟ هل يمكن هذا؟ مش ممكن إلا إذا كان منديلا ثلاث طبقات. هل يمكن أن أبعث رأسي إلى مشوار وأن يبقى جسدي حتى يستريح؟ وهل يمكن إذا أتعبتني رجلي أن أخلعها على جنب؟ إذا كان هذا لا يصح في حق المخلوق فكيف يصح في حق ملك الملوك؟ سبحان الله العلي القدير. هذه بضاعته، يؤمن بأن الولد قد نزل موضرا بالأخطاء وبالخطيئة التي حملها عن آدم، على الرغم من أن الأرض كانت ساحة لتوبة آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أين تلقاها؟ على الأرض، فالأرض كانت مسرحا للتوبة لا مسرحا للعذاب ولا الخطيئة. اسمع، نحن نؤمن بأشياء لا نراها على الرغم من أنها من اختراع البشر. نؤمن بالكهرباء، نؤمن بذبذبات الإرسال، نؤمن بأن هناك من يهاتفنا ونحن لا نراه، بل نؤمن أيضا بوجود الهواء رغم أنك تشعر به وتحس به ولكنك لا تراه. فكيف إذن تنكر وجود الإله؟ لو أنك ضربت رجلا على يده لقال لك: من فعل هذا؟ فهل يمكن للخلق أن يخلقوا بغير خالق؟ إذن هناك خالق، فلماذا لا نراه؟ لماذا لا نبصره بعيوننا؟ أقول لك وبالله التوفيق، لو أنك أبصرت الله عز وجل ماذا يترتب على ذلك؟ لن يترتب على ذلك إلا الاستهانة به سبحانه وتعالى، لن يترتب على ذلك إلا أن تستهين بالله عز وجل. المشرك حينما كان يعبد الأصنام ويضعها حول الكعبة ماذا كان يفعل؟ كان يسجد لها وكان يعبدها من دون الله، ثم كان يسبق الحجيج أمام الأصنام، ثم كان بعد ذلك يزني أمام الأصنام، ثم كان بعد ذلك يفعل. لو وضعت صورة الله كما يظنون وأنا في بيتي، هل سأكف عن التدخين؟ هل سأكف عن جماع زوجتي؟ أبدا. استهان بالله. ثم إن الله عز وجل كما تقول التوراة رفض أن يراه موسى لعدم قدرة البشر على رؤية الله، وفي نفس التوقيت تقول التوراة إن الله على هيئة آدم، وإن الله لما كان يشعر بالملل كان ينزل إلى البحر ليلعب مع الحوت، وإن الله ندم بعد خلق الخلق، وإن الله عز وجل في عليائه ومن عليائه تنزل إلى يعقوب وخدعه حتى استطاع أن يهزمه. بالله هل هذه بضاعة رائجة؟ هؤلاء قوم استهانوا بالله، والله عز وجل أخبرك رسوله صلى الله عليه وسلم بالآتي. فما هو الآتي؟ قال كما في حديث مسلم عن ربه عز وجل، والحديث رواه أبو موسى، قال عن الله سبحانه وتعالى: حجابه النور. والحجاب لنا ليس لله، يعني يرانا الله ونحن لا نراه، فقال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سنحترق جميعا لو رفع الحجاب. ولولا أن أهل الجنة في الجنة قضى الله عليهم ألا يحترقوا من نوره لاحترقوا جميعا من نور الله عز وجل. ثم هذه حكمة بالغة، الله عز وجل أراد أن يشوقك إليه عز وجل، فجعل الجائزة يوم القيامة أن تراه بعيني رأسك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. أفليست هذه أدلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى بالأبصار، وإن الكائنات جميعا لا تحتمل لمحة من نور الله عز وجل. فإن موسى عليه السلام لما قال لربه عز وجل: رب أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. الجبل هذا الخلق العتيد المثبت في الأرض الذي يثبت الأرض وهو كالأوتاد لها، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا كان هذا الجبل فكيف بالله عز وجل؟ بل أقول لك إن جبريل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح من أجنحته يسد ما بين المشرق والمغرب. وإن حديث جابر عند أبي داود قال فيه صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام، فكيف لو رأيته؟ فكيف إذا رأيت خالقه سبحانه وتعالى؟ وهنا يجب ألا نرى الله في الدنيا، حتم لازم. فلو أننا رأينا الملائكة لصعقنا بهذه الخلقة وبهذا الحجم وبهذه الشدة. علمه شديد القوى، قوي ثم أمين، فكيف بالقوي المتين سبحانه وتعالى الذي أحاط علمه عز وجل بجميع المخلوقات، وهو أراد أن يبتلينا وأن يختبرنا. أنت اخترت أن ترى إلهك فاعبده، أما نحن فنصبر حتى نراه إن شاء الله رب العالمين في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ويسأل السائل: لماذا الإسلام هو خاتم الرسالات على الإطلاق، ولما لم تكن النصرانية ولا اليهودية؟ نقول وبالله التوفيق إن مما يثبته التاريخ الذي كتبه اليهود والنصارى قبل المسلمين أن هؤلاء القوم لم يكونوا جديرين بحمل هذه الأمانة وهذه الرسالة، فقد حرفوا كتبهم وجعلوا الواحد ثلاثة، وقالوا المسيح ابن الله، وقالوا عزير ابن الله، وجعلوا التوراة مجرد كتاب كتبه أناس بأيديهم وألصقوه بالله تبارك وتعالى كذبا وزورا، ثم إنهم غيروا دينهم. وقد يسأل السائل: ألم يكن الله عز وجل قادرا على أن يحمي دينه؟ بلى، إنه قادر ولم يزل، والله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكيف تقول إن القرآن محفوظ ثم ترجع لتقول إن التوراة قد حرفت وإن الإنجيل قد حرف؟ إن الله عز وجل استحفظ الأحبار والرهبان على التوراة والإنجيل، فقال: بما استحفظوا من كتاب الله، يعني جعلهم الله عز وجل أمناء على كتبهم فخانوا الأمانة، والله عز وجل عاقبهم بما يستحقون وفضحهم ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولولا ذلك ما كنا على هذا المنبر وفي هذا المقام نوضح كذب الكاذبين وافتراء المفترين، ونوضح أباطيل المبطلين الآثمين الخوانين الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. فهذه الأمم كانت الديانة إليهم ديانة محلية تشبه ذلك الرجل الذي لا يستطيع أن يخرج من داره. ومعلوم في باب الشرائع أن العقيدة واحدة، إله واحد، ونحن له مسلمون. قال: أسلمت لرب العالمين، قال: واشهد بأننا مسلمون. هكذا العقيدة واحدة، ولكن الشريعة تتجزأ حسب وجود الناس. فالحق سبحانه وتعالى كان يبعث الرسل مبشرين ومنذرين، وبقي الوقت الأخير الذي استطاع الوحي فيه أن يبلغ كل شيء، فلم يبق شيء يبلغه وحي. ولذلك لن يبعث الله نبيا، لأن الله عز وجل لو بعث نبيا من الأنبياء في هذا الزمان لما جدد شيئا، وإنما سيكون جهده نقطة في بحر الأنبياء السابقين. ولهذا ختمت الرسالات بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ورسالته أشمل الرسالات وأعم الرسالات. النبي كان يأتي فيخفف عن قومه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا كلام عيسى بن مريم عبد الله ورسوله إلى بني إسرائيل. وفي التوراة أو في الإنجيل مكتوب أن امرأة جاءت إلى عيسى عليه السلام لتقول: إن ابنتي مريضة وأسألك الدعاء. قال: إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد تنزل الوحي عليه بكل شيء. وهذا ما جعل اليهودية لما سمع قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، جعله يقول: لو نزلت هذه الآية علينا لجعلنا يومها يوم عيد. فقال عمر: نعم، نزلت يوم جمعة في يوم عرفة. وقال اليهودي لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى دخول القراء. ولكن لو نظرت إلى الشرائع السابقة، أين الميراث؟ ما في أحكام ميراث. أين أحكام الزواج والطلاق؟ لا تجد إلا شرائع مكتورة محرفة. أما الإسلام فقد جاء محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى ليكون مهيمنا على الدين كله. وقد يخطر في ذلك الآن سؤال: لماذا لم يسلم الناس جميعا؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، لآمن من في الأرض كلهم ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي عباده وأن يختبر عباده، وإلا تحولت الحياة إلى مرعى، فالأبقار كلها تأكل والأغنام كلها تأكل، وربنا عز وجل خلق الخلق لحكمة، وإلا انتفت هذه الحكمة، فأراد سبحانه وتعالى أن لا يبطل كل الأديان إلا بالحجة البالغة، وهو الإسلام الذي لما جاء كان مهيمنا على الدين كله. واعقد مقارنة بين تشريع الإسلام وبين تشريع غيره، ستجد أن الفارق لصالح الإسلام لأنها شريعة مستمدة من الله، لا تحريف فيها ولا تأويل فيها ولا باطل فيها. فلو قلنا الآن لماذا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم السلاح والجهاد مع الكفار والمشركين ولم يكتف بالبلاغ فقط، لقلنا إن القتال شريعة شرعها الله للأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذا القرنين ولا يخلو زمانه من نبوة كان قد قاتل المشركين. ثم إن القرآن قد قص علينا من قصة داود وطالوت وجالوت، بل إن سفر الملوك فيه أن داود قد أبى الله أن يبني له مسجد الأقصى، وقال يبنيه من ولدك سليمان لأنك يا داود قد سفكت الدماء كثيرا وكثيرا. إذن القتال شريعة موجودة، لماذا؟ لحفظ الدين. وقد استفضت في هذه المسألة منذ قريب، ولكن أقول إن الحرب بين الإسلام وبين اليهود لم تكن إلا بعد أن نقض اليهود العهود، أما قبل ذلك فلم تكن حرب. أما الحرب مع النصارى، واسمع، بدأت في العام السابع الهجري، يعني بعد كم سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 20 سنة كاملة، 20 سنة ونحن نخطب ودهم، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. والله تتعجب أوروبا، يزحف عليها الإلحاد زحفا فظيعا، الديانة البوذية الآن تحتل مرتبة عالية في أمريكا وفي أوروبا لأنهم يبحثون عن الروحانية، فقالوا نجدها في ديانة بوذا، ومع ذلك لا يقفون أمام هذه الديانات، إنما يقفون أمام الإسلام. لما لا تضعون أيديكم في أيدينا لنقضي على الوثنية، ومن بعدها يختار من يختار دين الله عز وجل، هذا لغير الملل أو هذا للملل على غير الإسلام، لكن من يعيش في الإسلام من بدل دينه فاقتلوه. كلمة لا إكراه في الدين تعني لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام، فإذا دخلت فأهلا ومرحبا، فإذا ارتدبت فلا أهلا ولا مرحبا، بل سيف مسلط على رقبتك بعد الاستتابة، لأن من بدل دينه فاقتلوه، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وآخرها التارك لدينه المفارق للجماعة، لا يترك دينه هكذا، إنما يترك دينه على غير الإسلام ليدخل في الإسلام. أما نحن فلا نكره أحدا على الدخول في الإسلام. ولماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم النصارى؟ لما قتلوا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قتلوا من أسلم من النصارى العرب في الشام وفي أرض معان وفي أرض مآب، هؤلاء أسلموا فقتلوهم قتلا ذريعا، وهؤلاء مسلمون، ومعلوم أن الجيوش تتحرك في الدول لنصرة المستضعفين، فكيف لا يصح هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد بعث رسول الله إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، اسلم فاسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ثم قال له فإن أبيت فعليك اسم الأريسيين. قال بعض الناس الأريسيون هم الفلاحون، لكن أقول لك إن الأريسيين أتباع رجل اسمه أريوس، وهذا كان رجلا موحدا في أوروبا يدعو إلى التوحيد وإلى اتباع النبي القادم، فقتلوه ولاحقوه، وإليه ينتسب كل موحد من النصارى، لأنهم في النهاية يصلون إلى الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استخدم معهم الحرب لأن الحرب شريعة لتأمين الحدود وحفاظا على الدين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين ظلموا بأن أذن للذين ظلموا، الذين أخرجوا من ديارهم، الذين قاتلهم المشركون بما أذن لهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. هؤلاء الذين ظلموا فأخرجوا من ديارهم لأنهم لم تكن جريمة لهم إلا أن قالوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هكذا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فيحفظ الدين بالسيف إن لم يكن يومئذ مركب غير هذا المركب. بدأت بهذه الشبهات القليلة ردا على بعض ما يثار، وفي الجمعة القادمة إن شاء الله رب العالمين أكمل هذه الشبهات من رد على ما يقوله هؤلاء من أن الوحي كان كذا وكذا، ومن أن رسول الله تزوج تسعا، ومن أنه تزوج أم المؤمنين عائشة، ومن أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان قد أوتي كذا وكذا من شهوة النساء. كله أرد عليه في الخطبة القادمة إن شاء الله، أخصصها للدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن الشبهات التي تدور حوله وحول أمهات المؤمنين. هذا ما جاد الله تبارك وتعالى به علينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا. اللهم يا أرحم الراحمين انصر عبادك المجاهدين، اللهم يا قوي يا عزيز انصر عبادك المجاهدين. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم عليك بالأمريكان واليهود، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. اللهم املأ ديارهم وقبورهم نارا، اللهم املأ ديارهم وقبورهم نارا. اللهم اقتص لقتل المسلمين منهم، اللهم خذ للضعفاء من المشركين حتى ترضى، اللهم خذ لهم من دماء المشركين حتى ترضى، اللهم خذ لشهدائنا من دماء المشركين حتى ترضى، وخذ لأطفالنا من المشركين حتى ترضى، وخذ لنسائنا من المشركين حتى ترضى. اللهم انصر المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين. اللهم لا تكلنا إلى من لا يكلأنا، اللهم لا تكلنا إلى من لا يكلأنا. اللهم أنت رب السماوات والأرضين، اللهم أنت على كل شيء قدير، ائذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك. ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا. اللهم قنا شر الأوبئة والطواعين، واحفظ أولادنا ونساءنا وشبابنا من كل سوء. اللهم احفظهم من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم فك أسرانا ورد غائبنا وفرج كروبنا. اللهم فرج كروبنا وسد الدين عن المدين، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا، وأصلح فساد قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.